عليه الصلاة والسلام للأحداث. علماؤنا يقولون إن التمكين له سبع مراتب، خد بالك ما تجيش واحدة قبل التانية. واحد، السلامة من الخسران. أول شيء لابد أن يتحقق فينا أو في مجموعنا السلامة من الخسران، وهو المذكور في قول الله والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا مين؟ قال لك إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا مش هشرح السبع مراتب لكن سريعا كده. طيب دي درجة أولى، ده اسمه أولى، مش هتطلع تانية إلا بأولى. طب وتانية في القرآن؟ بعد ما تحقق السلامة من الخسران المرتبة التانية يأيدك. فأيدنا الذين آمنوا، يبقى إمتى أيدهم؟ بعد ما آمنوا، بعد ما حصل سلامة من الخسران. التانية اسمها التأييد. طب المرتبة التالتة اللي مش هتيجي قبل الأولى والتانية اسمها الظهور، وهو المراد بقول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ليعليه على الدين كله، وهي المراد بقول الله وتأملها في سورة الصف. فأيدنا الذين آمنوا، دي درجة تانية، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم، فطلعوا من تانية لتالتة فأصبحوا ظاهرين. يبقى سلامة من الخسران اتنين، تأييد من ربنا تلاتة، الظهور أربعة، النصر وكان حقا علينا نصر المؤمنين خمسة، الغلبة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الغلبة أعلى من النصر لأن فيها قهر وشدة. بعد الغلبة الولاية. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لا، هو في حد هياخد الملك إلا من شاء الله؟ انتوا متخيلين كده يعني؟ يعني إذا شاء العباد شيئا وشاء رب العباد شيئا تمشي مشيئة العباد ولا تمشي مشيئة الرب؟ هيمشي قرار العباد على قرار الرب؟ سلامة من الخسران اتنين، تأييد تلاتة، ظهور أربعة، نصر خمسة، غلبة ستة، ولاية سبعة، خلافة. مش هيجي واحدة قبل التانية، دول لوحدهم عايزين جمعة. لكن أنا جيت النهاردة عشان أقول العقيدة أولى، وهذا اللقاء الثامن بعد المئة الأولى من سلسلة العقيدة أولى. وكنت في آخر لقاء لي مع حضراتكم في هذه السلسلة أتحدث عن أول لقاء في الركن الثاني من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان باليوم الآخر. وقلت بأن إيماننا باليوم الآخر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، لأننا حينما نؤمن باليوم الآخر النفس من عادتها لا تعمل ولا تبذل إلا عن عوض. مش ممكن أبدا هتشتغل في شركتك إلا لما تعرف أنت هتشتغل، هتاخد 1000، 2، 3، عايز إضافي، عايز 500 جنيه إضافي، 1000 جنيه إضافي، اقعد ساعتين يبقى هتبذل عشان تاخد. كذلك أيضا إيماننا باليوم الآخر يجعل أنفسنا تبذل لوجود العوض. فذكرت ذلك أن من فوائد الإيمان باليوم الآخر أننا نبذل من أجل العوض، في عوض، وأعلاه رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. اثنين، من فوائد الإيمان باليوم الآخر ذكرت أنه سيظهر آثار أسماء الله وصفاته. يظهر غفور رحيم لما يستر العبد المؤمن ويتجاوز عن ذنبه، ويظهر شديد العقاب على المفرطين والمقصرين والكافرين، ويظهر اسم المتكبر حينما يجعل المتكبرين كالذر يوم القيامة كأمثال النمل الصغير تدوسهم الأقدام جزاء بما صنعوا. وقلت من فوائد اليوم الآخر أنك لن تندم على عمل بر صنعته، لأنك إن لم تكافأ، أحسنت إلى امرأتك فأساءت إليك، ستكافأ بعمل البر معها عند الله. أحسنت إلى أولادك فعقوك، أحسنت إلى الناس فأساءوا إليك. لن يجعلك اليوم الآخر تندم على أي بر صنعته. وذكرت أن إيمانك باليوم الآخر سيجعلك تعمل عملا جادا، وأنه سيصبرك، وأنه سبب في الثبات أمام العدو، وأنه كذلك من الأسباب التي نفهم بها أن الحق سيرجع إلى نصابه، وكل صاحب حق سيأخذ نصابه. وما زلت أتكلم عن أحداث اليوم الآخر فأقول وأبدأ في اللقاء الثاني من إيماني باليوم الآخر. يومك الآخر حينما تخرج روحك من بدنك، فالدنيا في الحقيقة عيشها نكد، آمالها باطلة، مصيبتها موجعة، آمالها باطلة، مصيبتها موجعة، النقمة فيها نازلة، والنعمة فيها زائلة، لا تصفو لشارب ولا تبقى لصاحب، حالها يتبدل وأمرها يتغير، نعمتها تزول وآثارها تبقى، لا تخلو من فتنة ولا من محنة، والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، كما قال فريق من العلماء رحمهم الله. والله العظيم إن الإيمان باليوم الآخر ليجعلك تمسك بزمام لسانك الذي الآن ينطلق في أعراض الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون إلا من رحم الله. حينما نحقق الإيمان بهذا الركن العظيم لا يمكن أن نجد قاضٍ يزور، ولا أن نجد حاكم يتغطرس، ولا أن نجد إنسانا يقهر ويظلم ويظلم. إنه يعلم أن هناك يوم سيجازى فيه العباد بين يدي رب العباد. ما الذي أغرقنا فيما وقعنا فيه؟ إن أكبر مصيبة عندنا، إن أكبر شيء غرقنا فيه، وأنا أولكم، إنه الدنيا ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: وأصابكم الوهن؟ قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. والله الذي لا إله غيره، لو أننا فهمنا ما فهمه صحابة الرسول لوجدنا الأعمال، ولوجدنا التكاتف والتلاحم، ولوجدنا البلد تبنى على ما يرضي الله تبارك وتعالى. إلا أن كثيرا منا لا يفكر كهذا التفكير ولا على هذا المنهج. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وضع يده على منكبي ابن عمر، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب. لو أنني نزلت غريبا في بلدة من البلدان لن يتعلق قلبي بها، ولن أشعر بتعلق قلبي ولا بركوني إليها. إنما دائما الغريب يفكر في شيء واحد، يفكر أين، متى سيرجع إلى موطنه؟ همه الوحيد أن يرجع إلى منزله الأول. أتدري ما هو المنزل الأول؟ أسأل الله أن يجمعنا فيه، إنه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حينما خلق الله أبانا آدم جعله في منزلنا الأول وهو الجنة، كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، وقعنا في إيد الشيطان، وقعنا في إيد الدنيا، وقعنا في إيد النفس الأمارة بالسوء. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. لكننا سبي العدو، فهل ترى أن نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ ويقول غيره: فكم من منزل يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. فيقول سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب، لا تتخذ الدنيا وطنا ولا مسكنا، كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب دائما همه أن يرجع إلى وطنه الأول. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، عابر سبيل يعبر المكان يستمر يمشي لا يركن، عابر سبيل بيمشي دائما مستمر، لأنه سيقف في المحطة التي أرادها، وهذه المحطة بإذن الله للمؤمنين الجنة، أسأل الله أن يجعلنا من أهلها. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، اسمع، ما لي وللدنيا. لابد أن نفهم فهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن نعتقد معتقد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما لي وللدنيا، وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، قال يعني القيلولة، نام شوية في ظل شجرة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. هي دي الدنيا، ده بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يقول بعض الحكماء: عجبت ممن يوالي الدنيا وهي مولية عنه، وينشغل عن الآخرة وهي مقبلة عليه، فكيف ينشغل بالمدبرة ويعرض عن المقبلة؟ يقول يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى، اسمع دي: الدنيا خمر الشيطان. في ناس سكرانين، انت لازم السكران يبقى دايخ كده وتشوفه بيتطوح. في واحد بيتطوح، بس بيتطوح في الدنيا وراء الملذات والشهوات والنزوات وبس. قال: الدنيا خمر الشيطان، فمن سكر منها لا يفيق إلا في معسكر الموت نادما مع الخاسرين. حكى العلماء قصة رمزية، أن رجلا انطلق بسيارته مع زوجته وأولاده في طريق سفر في رحلة من الرحلات، فشاور له واحد فوقف، قال له: من أنت؟ فقال له: أنا المال. فنظر إلى أولاده وزوجته في السيارة، قال: ما رأيكم أن نأخذه معنا؟ قالوا: نعم نأخذه حتى نشتري به ما يروق لنا. قال له: اركب. فركب ومشي، فلا واحد يشاور له، فوقف: من أنت؟ قال: أنا المناصب، أنا المنصب، إيه رأيكم؟ قالوا: هذا سيجعل لنا منزلة، ركبوا معانا. وهكذا في كل ملذات الدنيا وشهوات الدنيا، واحد يشاور يقف: مين انت؟ انا فلان، ايه رأيكم؟ الكل يقول ماشي ركب. الى ان صار فوصل الى رجل اشار اليه فوقف: من انت؟ قال له: انا الدين. فنظر للقائمين اللي معاه في السيارة: ايه رأيكم؟ قالوا: ده مش وقته، احنا خارجين رحلة. اللي تقول له: يا ابا انا مش عايز الحجاب من دلوقتي، انا هلبسه بس مش دلوقتي، يا ابا سيبه دلوقتي، سيبوا دلوقتي هنبقى نرجع ليه، ومراته سيبوا دلوقتي نبقى نرجع ليه، وعيال سيبوا دلوقتي هنرجع ليه. لا، ما احنا رايحين فين؟ كلنا مسلمين. سابوه ومشوا، خدوا الملذات وسابوا الدين ومشوا. شاور لواحد، بس المره دي ما قالوش: من انت؟ قال له: انزل من العربيه. انزل. فنزل فتش العربيه: ما الذي معك؟ قال: أأنت تبحث عن شيء؟ قال: نعم، انا ابحث عن الدين. قال: انا سبته في مكان قريب، ارجع اجيبه؟ قال: خلاص ما فيهاش رجوع. قال: من انت؟ قال: انا الموت. فركب الرجل، نزل من العربيه ما طلعلهاش تاني. بعديها قعدت مراته تقود السياره، ما هي ماشيه برضه من غير دين، وهيقابلها اللي هينزلها، ويركب اللي بعده، وهينزل وهينزل. كيف تعيش نفسا من أنفاسك بغير دين؟ كيف تعيش حياتك بغير دين؟ حكى العلماء قصة أخرى رمزية أن شابا من الشباب انطلق إلى أبيه وقال: يا أبتي، رأيت فتاة أريد أن أتزوجها. قال: تعال يا ابن اخطبها لك. أول ما راح فأعجب الأب بالفتاة، قال: لا يا ابني، دي مش هتبقى ليك وما تنفعش ليك، دي تنفع لي أنا. كيف أبا أنا اللي وجدتها وأنا أحبها؟ راح اشتكى أبوه عند الضبط. هاي اسمع، أبوي عمل كذا وكذا وكذا. الضابط قال: هاتوها لي. أول ما شافها قال: شوف، لا دي تنفع ليك ولا لأبوك، ما تنفعش إلا لي. راح اشتكوا الضابط عند القاضي، القاضي قال: هاتوا البنت. أول ما شافها قال: شوف، لا ليك ولا لي ولا للضابط، ما تنفعش إلا لي. الحق، راح رايح لقاضي قضاة البلد، قال: ما تنفعش إلا لي. راحوا للأمير، ما تنفعش إلا لي. قالت لهم: بصوا، أنا هقول لكم على حاجة، أنا هجري وانتوا اجروا ورايا، اللي يحصلني فيكم ويمسكني أبقى أنا ليه. قالوا: ماشي. فجرت وكله بيجري، كل اللي يجري يقع في حفرة، يقع في حفرة. أول ما وقعوا في الحفرة قالت لهم: أنتوا عارفين الحفرة دي هي؟ قالوا: لا. قالوا: الحفرة دي هي القبر. عارفين مين أنا؟ قالت: لا، أنا الدنيا. تفضل تجري ورايا لغاية ما تقع في القبر، اجري والهث وراءها وانظر ما الذي سيتم. محمد بن واسع رحمه الله بيسألوه: كيف أصبحت؟ واحد بيقول له: كيف أصبحت؟ قال: كيف حال رجل يرتحل في كل يوم مرحلة من مراحل الآخرة؟ كل يوم بقرب للآخرة. إخواني، نحن نركب مطيتين، احنا بنركب سيارات، لا لا لا، اسمع اسمع، كلنا بنركب مطيتين، الليل والنهار. الليل يسلمك للنهار، والنهار يسلمك لليل، وواحد منهم هيسلمك للآخرة. تركب مطيتين، الليل والنهار، يسلمك أحدهما للآخر، وأحدهما سيسلمك للآخرة. ربما يكون ليلك وربما يكون نهارك. اعلم أن يومك يهدم شهرك. شهر 30 يوم، 29 يوم مثلا، راح يوم نقص الشهر. شفت اليوم عمل ايه في الشهر؟ اليوم هدم الشهر. وشهرك يهدم سنتك، وسنتك تهدم عمرك، وحياتك تقودك الى موتك. كتب الاوزاعي رحمه الله رسالة الى اخيه فقال: اما بعد، فاعلم، اسمع دي، فاعلم أنه قد أحيط بك من كل جانب، وأنه يصار بك، بيتمشي بيك، وأنه يصار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، فاحذر الله والمقام بين يديه، وليكن آخر عهدك به والسلام. دي رسالة أخ بعتها لأخوه: اعلم أنه قد أحيط بك من كل جانب، وأنه يصار بك في كل يوم وليلة، فاحذر الله والمقام بين يديه، وليكن آخر عهدك به والسلام. يا الله، سلفنا الصالح جلس ثلاثة من العلماء فقالوا: أنت يا فلان، ما أملك؟ أملك وصل لغاية فين؟ ما أملك؟ قال: أملي أنني إن دخلت شهرا قلت لن أدرك الشهر الذي بعده. ده أول واحد. فقالوا: إنه الأمل. قيل للثاني: وأنت ما أملك؟ قال: وأنا أملي إن جاءت علي جمعة، ظننت أنه لن تأتي علي جمعة التي تليها، الجمعة التي تليها. قالوا: هذا أملك. جهم للثالث، قالوا له: وأنت أملك؟ قال: ما أمل عبد نفسه بيد غيره، فإذا أخذ نفسه لا يدري هل سيخرجه، وإذا أخرجه لا يدري هل سيدخله. يا خبر أبيض، في ناس في واحد عايش في الدنيا غافل عن هذا الباب مطلقا. والله العظيم في منطقة قريبة من اللي احنا فيها دي، ماشي مع بعض إخواني وأنا ركب معاه السيارة، فبيقول لي: شايف البيت ده؟ قريبة من المنطقة. قلت قلت له اه. قال لي البيت ده فيه اسانسير. ماشي، عمارة يعني فيها اسانسير. ماشي. قال اصل صاحبها كان مريض وبنى العمارة دي وحط لنفسه اسانسير عشان يبقى يطلع، لانه مش هيقدر يطلع السلم. طب وبعدين؟ قال لي بعد ما بناها وفيها اسانسير ما دخلهاش، مات. مات. امل نعيش في امل ويضيعنا امل، اغرس وعمر. يقول احدهم كنت اذا نمت اوطن نفسي على ان هذه اخر نومة ولن اقوم منها الا وانا بين يدي الله. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت. نام ما يقومش تاني. فيمسك التي قضى عليها الموت، اسمع دي، ويرسل الاخرى الى اجل، الى اجل مسمى. هيموت برضه. الى اجل مسمى. محمد بن واسع في كل يوم وليلة يقول لامرأته اذا دخل ينام: استودعكم الله لعلها تكون منيتي ولا اقوم منها. استودعكم الله لعلها تكون منيتي ولا اقوم منها. لو ان انسانا يفكر هذا التفكير ويقول هذا الكلام، يا ترى هل سيتعامل بالربا ويغش؟ هل سيخذل دين الله تبارك وتعالى ويقع في الاعراض؟ هل سيبتعد عن اوامر الله او سيقع في نواهي الله او سيتجاوز حدود الله جل جلاله وتقدست اسماؤه؟ اجتمع مجموعه من سلفنا الصالح فقالوا لاحدهم: صلي بنا الظهر. فقال: لا لا لا، صلوا انتم. فالحوا عليه ان يصلي بهم الظهر، فوقف في المحراب وبص اليهم، قال: انا ساصلي بكم الظهر لكن لن اصلي بكم العصر. فقال كل الذي في الصف: نعوذ بالله من الامل، نعوذ بالله من طول الامل. يعني ايه؟ انت ظانن ان انت بعد صلاه الظهر هتعيش لغايه العصر؟ صلي صلاته مودع، صلي صلاته مودع، يا خبر ابيض، او مودع. فلذلك هنا يقول: نعوذ بالله من طول الامل. خذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. هكذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا لا لا لا، أنا مش عايز أقول لك الكلام ده، أنا عايز أجيب لك كلام من خلق الدنيا. اسمع ماذا يقول: وما أوتيتم من شيء. يعني إيه يا رب؟ بتقصد الفلوس؟ وما أوتيتم من شيء. يا رب يعني بتقصد المناصب؟ وما أوتيتم من شيء. يعني الصحة يا رب؟ وما أوتيتم من شيء. عقارات عمارات يعني؟ كل الكلام ده يدخل تحت الآية. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ورزق ربك خير وأبقى. اسمع اللي جايه دي. رب العالمين تبارك وتعالى يقول في كتابه: افمن وعدناه وعدا حسنا الجنه، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياه الدنيا وهو يوم القيامه، ثم هو يوم القيامه من المحضرين. متعناه متاع الحياه الدنيا وبعدين يوم القيامه هيحاسب ربنا. ده يدخل عمر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير أثر في جنب الرسول عليه الصلاة والسلام فدمعت عينه. قال: ما لك يا عمر؟ قال: أنت وأنت رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر على الكفر ينامان على الحرير. في بعض الروايات اسمع النبي يقول له إيه صلى الله عليه وسلم: أفي شك يا ابن الخطاب؟ هي المسألة بالكلام ده؟ أفي شك يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. اسمع في القرآن الكريم: زين للناس، إيه اللي عمال يتزين قدام الناس؟ زين للناس حب الشهوات. أول حاجة من النساء، يا ريتها الزوجة والمرأة، لا، حب الشهوات المحرمة من النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قال تعالى: ما لكم ما لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، روحوا على الجهاد، اشتغلوا، اعملوا للدين، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. قال سبحانه: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. قال تعالى: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وللدار الآخرة لهي الحيوان. ده كلام ربنا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، ايه هو المثل ده يا رب؟ كما ان انزلناه من السماء، طب بعد ما نزلت المية من السماء فاختلط به نبات الارض، ايه طلع الابيض والاحمر والاصفر والاسود واللي مش عارف ايه وزينة وجماله واحمر، فاختلط به نبات الارض وبعدين نشف فاصبح هشيما، طب لما نشف تذروه الرياح بعترته فرقته في كل مكان وكان الله على كل شيء مقتدرا. لا انا مش هجيب لك دي، انا هقول لك مثل قاله سيدنا الرسول مش في زوائد مسند الامام، زوائد الامام احمد على مسند ابيه الامام احمد بن حنبل وعند ابن حبان وعند البيهقي، يا خبر ابيض، حته حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في منتهى الجمال. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ان مطعم ابن ادم جعل مثلا للدنيا. خد بالك من الحديث ده، يعني ايه؟ يعني طعامك ده مثل ربنا بيضربه للدنيا. ان مطعم ابن ادم مثل جعل مثلا للدنيا، فان قزحه وملحه فانظر الى ما يصير. معلش في العباره، يعني لو انت حطيت اشهى طبق قدامي وكلته وبعد ما كلت أشهى طعام هيصير لغاية فين؟ ده دي عبارة الرسول مش عبارة أنا. فانظر إلى ما يصير، هيصير منتن الرائحة والطعم ونتأذى منه ولا نطيقه ونستنجي منه. هو ده مثل الدنيا كما ضربه رسول الله. لا ده قال كلمة تاني، اسمع دي. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة. ايه؟ والله العظيم ده لفظة النبي مش بتاعتي. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. يا خبر ابيض، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. ليه الحلوة والخضرة؟ الحلوة عشان لو أنت دقتها هتلاقي طعمها حلو، ولو شفتها منظرها جميل فبتغريك لو كلت وتغريك لو شفت. الخضار يغري عينك وتدوق تغريك. أمال هم بيحاربوا ليه؟ الحرب ليه؟ ما الحرب عشان حلوة خضرة. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، واحد بعد التاني، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل قال حديثا جميلا جدا في مسند الإمام أحمد، بيقول إيه؟ مثل الدنيا في الآخرة، شوف الحديث ده، مثل الدنيا في الآخرة كأن يمشي أحدكم إلى اليم، واحد فيكم يطلع على بحر، كأن يمشي أحدكم إلى اليم فيدخل أصبعه فما يرجع به فهو الدنيا. طب لما تدخل صبعك للبحر وتطلعه اللي يرجع هو الدنيا، بلة صباع يعني. هو ده اللي بيقوله النبي عليه الصلاة والسلام. يا سلام، عمرها مش بطول الأمل، بطاعة الله عمرها، مش بالبعد عن الله، برضوان الله، مش باللي بيسخط الله، إنما باللي يقربك من الله سبحانه وتعالى. عندي ابن المبارك في كتاب الزهد أرسل عمر بن الخطاب غلامه ب400 دينار لأبي عبيدة بن الجراح، قال له انتظر شوية شوف هيعمل ايه. خد 400 دينار، عارف 400 دينار؟ 400 دينار في 4 جرام وربع، 4 × 400 ب1600، وربع في 400 ب100 يبقى 1700 جرام ذهب. انا ما اعرفش جرام الذهب دلوقتي بكام، لما 1700 جرام ذهب اضرب 1700 في الذهب بكام، يقول لك المبلغ اللي بعت عمر لابي عبيده. اول ما جاله 400 دينار دول عمل فيهم ايه؟ مسكهم ابو عبيده، يا غلام، نادى على غلامه، أعطي هذه 10 لبيت فلان، وهذه 7 لبيت فلان، وهذه 5 لبيت فلان، وأعطي هذه لبيت فلان. قال فنظر إليه ثم رجع إلى أمير المؤمنين عمر، قال ماذا صنع؟ قال والله ما أبقى منها دينارا واحدا. مش ممكن، والله العظيم لو أنا لحيت لغاية الأرض ما أعمل كده. أنا مش بقول لك أهو، أنا مش أعمل كده. خدت إيه اللي بيحصل ده؟ الناس دي ما كانتش الدنيا زي ما عندنا كده، ما ربنا عزها ازاي؟ كانوا واخدينها انها مزرعه للاخره فقط، مش وطن ومسكن ويتنافسون من اجلها. واحد بيقتل واحد عشانها، يخرج يطلع مطوى على واحد ولا سلاح على واحد، هات اللي معاك، لو قوم يموته، لو قوم يجرحه، عشان ممكن ياخد من بعده، ياخد موبايل ولا ياخد 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه حتى، من اجل الدنيا بيبيع عرضه عشان شمت هروين، مفيش مشكلة، بيدمر مجتمع بالمخدرات عشان دنيا. الدنيا الآن مقامة ولا تقعد من أجل الدنيا. يا ترى مين هيعلنوا إيه؟ هيعملوا إيه؟ هتكون إزاي؟ ما هي دنيا، ما هي دنيا، والدنيا اسمها دنيا. من الدنو لقرب زوالها وفنائها، ومن الدنية لأنها دنيئة. وبعدين رح قال له خد 400 دول اديهم لمعاذ. أول ما راح لمعاذ وادال الفلوس لمعاذ، امسك يا غلام، هذه 10 لفلان، وهذه 15 لفلان، وهذه 20 لفلان. مراته لحقته قالت والله يا معاذ إن بيتك لفقير، ما بقي من 400 إلا ديناران، قال خذي هذه 2. وهو قاعد كده. فلما قال لعمر قال أولئك إخوة بعضهم من بعض. لا لا لا لا، الناس دي ما غرتهاش الدنيا. في صحيح البخاري عبد الرحمن بن عوف كان جالس، كان صايم وهو بيفطر المغرب، ابنه حط له الأكل قدامه، فتذكر مصعب بن عمير رضي الله عنه، أول سفير في الإسلام، فقال إن مصعب بن عمير كان معنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما قتل استشهد، ولما قتل أردنا أن نكفنه فما وجدنا ثوبا نكفنه فيه. يا خبر أبيض، صحابي مش لاقيين له الكفن يكفنوه فيه إلا ثوبه، فكنا إذا غطينا رأسه انكشفت قدماه، وإذا غطينا قدميه انكشفت رأسه. يا خبر أبيض، نغطي دي انكشف دي، نغطي دي انكشف دي. فغطينا رأسه أي بالثوب، ووضعنا على رجله الإذخر، نبات كده غطينا رجله بيه، ثم نظر للطعام وقال أخشى ما أخشاه أن يكون الله قد عجل لنا بجزائنا في الدنيا، يكون هو ده تمن جهدنا مع النبي إن ربنا بيأكلنا حتى لا يكون لنا في الآخرة نصيب. فبكى وقال لولده ارفع الطعام، ولم يأكل رضي الله عنه. ده مين؟ ده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. يجي واحد، في واحد بيطلب المنصب من أجل منصب، واحد بيطلب المنصب من أجل أنه لا يوجد من يسيره بشريعة الله، والنوايا يعلمها الله. قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اوعى الدنيا تغرك ولا تخدعك ولا تتعلق بيها. والله العظيم ممكن أنا معاك الجمعة دي مش هقول لك ما تلاقينيش الجمعة الجاية، ما تلاقينيش في الصلاة، ما تلاقينيش في عصر. ايه موجود؟ مات، مات، مات خلاص. وانت والله العظيم ما بكبير ولا صغير، والله العظيم الموت ما يعرف كبير ولا صغير، ولا يعرف مريض ولا صحيح. المرضى بيجي لهم والأصحاء يجي لهم. والله العظيم كان معانا أخ، هقول لك إيه، بدن شاب كده من الشباب، أنا أكبر منه بحوالي 3 سنين، شاب من الشباب ما شاء الله، فجأة كده كح كحة خرجت روحه. سبحان الله، سبحان الله. طب فإذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا يقول على ما صنع؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قصر الأمل وحقارة الدنيا، قصر الأمل وحقارة الدنيا منزلة بداية للإيمان باليوم الآخر، قصر الأمل وحقارة الدنيا. أتذكر أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام حكى عن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال: أي رب، أخبرني بأدنى رجل منزلة في الجنة، أقل واحد في الجنة. في الحديث الطويل بعد ما خرج الرجل ده من النار للجنة، ربنا قال له إيه: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض؟ جوه الجنة بقى، ولا موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أنت مش عايز كده؟ يبقى لك أدي ملك من ملوك الأرض في الجنة. أقول لكم على حاجة، بس أنت مش متخيل يعني إيه زي ملك من ملوك الأرض. لا، مش الأرصدة اللي ما بتعلنش، اللي بيعلن. في واحد حب ينقل رصيده من فرنسا، واحد بس في دولة من دول الخليج، والله العظيم يا إخواني رئيس بنوك فرنسا قال له: سيبنا 6 شهور نجمع لك المبلغ. ونقل المبلغ بطيارة، الفلوس بتاعته نقلها بطيارة. ده أنا مش بقول لك طيارة. فاسمع بقى النبي بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، بيقول: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الأرض بس في الجنة بقى؟ قال: أي ربي أرضى. قال: ولك مثلها ومثلها ومثلها ومثلها، يعني 5 أمثال ملوك الأرض. اسمع اللي جاية. فقال: أي ربي أي ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال: لا أهزأ بك، ولكني على ما أشاء قادر. في بعض الروايات قال: ولك 10 أمثالها. 10 أمثالها يعني إيه؟ يعني مش قد 10 من ملك من ملوك الأرض، لا، هو ذكر 5 الأول صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ذكر 10 و10 أمثال الـ5. فقال العلماء: يعني 50 × 50، يعني يأخذ 50 مرة لملك من ملوك الأرض. ده مين؟ أدنى واحد في الجنة. فقال موسى عليه السلام: أي ربي، فما أول من يدخل الجنة؟ قال: يا موسى، أولئك أقوام غرست لهم كرامة جنتهم بيدي. يا الله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. عارفين أنعم واحد في الدنيا من أهل النار؟ أنعم واحد، تلك تتخيل بقى عايش إزاي وفي رفاهية إزاي والكلام ده. أنعم واحد، أنا أعرف واحد يفطر في مكان في بلد، يتغدى في مكان، تعشى في مكان، ما عندوش طيارة خاصة، طيارات خاصة. هقول لك إيه عنده، أنا بتخيل بقى أنعم واحد، مش ده، أنعم واحد على ظهر الأرض من أهل الدنيا. يا خبر أبيض، ده لبس إيه وسكن إيه وتمتع إيه وفلوس إيه ونساء إيه وشرب إيه وشهوات إيه. اسمع اسمع، يؤتى بأنعم رجل من أهل النار، اسمع دي، فيغمس غمسة في النار. لا ده ما قعدش يوم ولا ساعة، غمسة، فيغمس غمسة في النار، فيقول له الله: هل رأيت نعيما قط طول حياتك؟ هو عايش كل حياته في نعيم، هل رأيت نعيما قط؟ قل بعزتك: ما رأيت نعيما قط. الغمسة نسيته كل نعيم، غمسة في جهنم، هم لما يخلط فيها تبقى ايه؟ اسمع اللي جاي دي: ويؤتى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الجنة. أبأس رجل يعني إيه؟ مش لاقي يلبس ولا يسكن ولا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج، ويهان ويزل، الله أعلم بقى، يتضرب يسجن، تعرفش. أبأس رجل من أهل الجنة من أهل الدنيا من أهل الجنة، اسمع دي، فيغمس غمسة في الجنة، غمسة بس، فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: وعزتك ما رأيت بؤسا قط، ما بالك وهو سيخلد فيها لا يخرج منها أبدا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اسمع قال إيه: ركعتا الفجر، دي سنة الفجر مش الفريضة، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. أمال يبقى الفجر بقد إيه؟ لما بسنة بخير من الدنيا وما فيها، أمال يبقى الفريضة بإيه؟ أقول لك على حاجة، سامحني في العبارة، لما تقعد النهاردة، أنا مش هطول عليك، أنا هخلص خلاص، في خطبة جمعة زي دي أو غيرها أو أي درس، يا ترى اتكتب في سجلك الوقت ده في السيئات؟ جواب: لا، كتب حسنات، ولك أجر إن شاء الله. كم؟ الله أعلم لك كم من الحسنات، كم من الثواب، كم من الأجر عند الله. أنا عايز أسأل إخواني سؤالا بس، لما بيقعدوا بالساعة والساعتين والثلاثة قدام الكذابين والمفترين والمضللين على الإعلام، وعارف إنه كذاب، طب ما عارف إنه كذاب قاعد تسمع ليه؟ بيغير فيك، بيجعل فكرك ينحرف. بتدخل الكآبة على نفسك ليه؟ بتدخل الناس النهاردة، في ناس مش قادرة تاكل من الحزن والكآبة والبؤس. لا، ما انت اللي تعب نفسك، تعب نفسك ليه؟ ما تبتعد عن هؤلاء الأفاكين. يا جماعة انا هسألكم سؤال، في حد يقدر على ربنا؟ ربنا بيقول: مش هدخلكم الجنة الا لو اتنصرتم. لا، احنا عمل، اللي بيدبر للدين هو الله، ما فيش حد فوق الله، فيش حد فوق الله. اعمل، ده الصحابة امتحنت، النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي. تمكين ده مش امر سهل، في درجات وفي مراحل وفي انواع. والله العظيم يا اخواني، مجرد ان نبلغ الناس الحق ده نوع من انواع التمكين. نقول للناس: الحق اهو والباطل اهو. النهاردة اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. انتوا افتكر كده قبل الثورة مباشرة، كم شيخ كنت بتسمعوا يتكلم عن الحكم بما أنزل الله وتطبيق الشريعة؟ احنا كدعاء، انا كان نفسي فين وفين على بال ما اجيبها ثلاث اربع سطور كده موضوع كده على الهامش. كل الاعلام وكل الدنيا سمعت حاجة اسمها تطبيق الشريعة، بغض النظر بقى، سمعت عن الحكم بما أنزل الله، سمعت ان كل الدنيا بتقول ان الحكم الا لله. خلاص يا عم اصبر، العمليه فيها صبر وتمحيص وفتن، عشان معذره يعني، فينا عيوب لازم تتنقى، فينا شوائب لازم تهذب، فينا معذره، فينا خونه ومنافقين لازم يتضحوا عشان الصف يظهر. لكن احنا: ولكنكم قوم تستعجلون، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ومش معنى كلامي اترك القضية وخد حقنة مخدرة وببنجك، لا، اعمل وقول وقف، مفيش مشكلة، بس ما تقولش حاجة إلا وهي ترضي ربنا. لكن تقعد بس تسخط ربنا في صورة انك بتغير على الدين، لا، دي اللي لا. عشان كده بقولك بكل، هقولك ايه، بملء الفم، نصيحتي اركبوا مركب أهل العلم. النهاردة كيف من الفتن اللي موجودة، واختم بيها، من الفتن اللي موجودة، بعض الناس يجي يقول لك إيه، والله العظيم أقسم بالله العظيم لو تبعت المشايخ هتلاقيهم بيتكلموا، يقول لك فينهم يا عم من الأحداث دي؟ لا ما تسمع يا عم، أنت اللي مش متابع. النهاردة الدكتور محمد عبد المقصود بيخطب، خطب قال إيه؟ تابعت؟ الشيخ محمد حسان بيخطب، خطب قال إيه؟ الشيخ العدوي بيخطب، خطب قال إيه؟ الشيخ جمال مراكبي بيخطب، خطب قال إيه؟ فلان بيخطب، خطب قال إيه؟ خطب قال إيه؟ إدى قال إيه؟ قال ما تابعش، قال فينهم يا عم؟ قالوا إيه؟ طيب مش دول القادة؟ مش دول اللي قدامنا؟ مش دول اللي كانوا بيقولوا؟ يا عم هم فين؟ هو عشان ما سمعش عمال ينكر، خد بالك بقى، ولما يتكلموا قال مش فاهمين حاجة يا عم. يعني لما يتكلم يبقى مش فاهم. ومغرر بيه مش فاهم سياسة. لا يعني يتكلم ما يبقاش فاهم. لما تيجي تسمعه ما تسمعوش تقول هو فين. مش بقول لك فتنة، اسمع كلامي. لا تزال طائفة من أهل الحق ظاهرين، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال الإمام البخاري هم أهل العلم، قال الترمذي في جامعه هم أهل العلم، قال الإمام أحمد هم أهل الحديث، قال الشافعي رحمه الله هم العلماء والفقهاء، وبهذا قال مالك. عايز تاني يا عم؟ لذلك اركب المركب يا عم. لما يتفق الأول اسمعني، إن اختلفوا ما تخرجش عن الدائرة بتاعتهم. حكم كل، إحنا بنتمنى يتفقوا، إن لم يتفقوا واختلفوا كل واحد وصل إلى ما وصل إليه باجتهاده. شافعية قالوا، حنابلة قالوا، أحناف قالوا، مالكية قالوا، ما تخرجش عن الدائرة دي. من تميل إلى كلامه خليك معاه، لكن جرح في الكل وسيب الكل أخشى عليك أن تغرق. وما عليناش إلا حاجة واحدة بس، إن إحنا نقول النبي كان عليه بس يبلغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه، ده بيتقال للنبي لست عليهم بمسيطر. أنت قول، حد يهتدي لا يهتدي، الناس تسمع ما تسمعش، تيجي نتيجة ما تجيش، مش بتاعتنا. المهم أن نبلغ الذي نسأل عنه بين يدي الله والذي يرضي الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. اللهم كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على أعدائنا. كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك، اللهم وحد صف المسلمين على ما يرضيك. اللهم أنجي مصر من الفتن، اللهم أنجي مصر من الفتن، اللهم أنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أنجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر تمشي في رضاك يا رب العالمين، اللهم اجعلها تسعى في رضاك. اللهم خذ بنواصي أهلها إلى الخير، اللهم خذ بنواصي أهلها إلى الخير. اللهم سدد علماءها، اللهم سدد علماءها، اللهم سدد علماءها. اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك ببشار وأعوانه. اللهم انتقم منه شر انتقام، اللهم انتقم منه شر انتقام. اللهم احفظ إخواننا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اجبر ضعفنا نحوهم، اجبر كسرنا نحوهم. كل إخواننا المستضعفين في العراق، كل أهل السنة في العراق، كل إخواننا في ليبيا والسودان وفي اليمن وفي كل مكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين.